تدفع أندية الطيران في كل أرجاء كوريا أجولة تعميم رياضة الطيران بين الجماهير بقوة. يقدم نادي الطيران في مدينة بيونغيانغ خدمة البرامج متعددة الأشكال لكي تساعد الطلبة الشباب والناشئين والشقيلة في التدرب على قيادة الطائرة النموذجية للتحكم اللاسلكي. كما يقوم النادي بخدمة تحكم الطائرات النموذجية ذات التحكم البسيط والأمانة في مختلف الأنحاء مثل ملعب الأول أيار والساحة قاعة بيونغيانغ للرياضة، وأكمل الاستعداد لتقديم الخدمة الجماهيرية بالمظلات بصورة مرضية. ومن جهة أخرى يقوم بالتدريس وتدريب اللاعبين الاختصاصيين بصورة أكثر علمية في سبيل تطوير تقنية رياضة الطيران.